بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتحدث في المرة السابقة عن بلاغة التشبيه، ما أكملنا القراءة، سنكمل القراءة حتى ندخل في درس جديد، لكن للتذكرة بلاغة التشبيه، كيف يكون التشبيه يدخل داخلا في علوم البلاغة، أو كيف يكون التشبيه أدبيا، هكذا هو، هذا هو الموضوع. عند آخر درس يقول لك أثر التشبيه أو بلاغة التشبيه، ماذا يقصد بكلمة بلاغة التشبيه، أي متى يكون هذا التشبيه أدبيا؟ تفهمون؟ نعم، أي هناك تشبيه علمي وهناك تشبيه أدبي. التشبيه العلمي الذي يدخل في الفنون كالرياضيات والفيزياء يسمى تشبيها علميا، أما التشبيه الأدبي ما علامته، ما صفاته؟ قال كلما كان هذا التشبيه بعيدا لا يخطر في الأذهان كثيرا، وهو بعيد في خياله لكنه قريب إلى الفهم، قريب إلى الأفهام لكنه بعيد في الخيال. وضرب مثالا للتشبيه، إذا قلت هذه قطعة الجبن، هذه كالمثلث، قطعة الجبن كالمثلث، هل تشعر في هذا التشبيه ببلاغة؟ تشعر أنه أقرب إلى التشبيه العلمي، أنه ليس فيه نوع من الخيال، ليس فيه نوع من إعجاب الأذهان بهذه الصورة. أما ذكر قول المتنبي وقال بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، يدعو على نفسه ويقول هلكت وانتهيت كما انتهت هذه الأطلال إن لم أقف بها، أي إن لم أقف بهذه الأطلال وقوف شحيح، أي وقوف البخيل، ضاع في الترب خاتمه. يريد أن يصور، الذي طبعا الذي يعرف الكلمات مباشرة يفهم، لأن هذا تشبيه واضح جدا وقريب إلى الأفهام. يقول بليت بلا الأطلال، أي أنا هلكت وانتهيت. بلي الثوب بمعنى صار قديما، تعرفه بلي الثوب يقطع هكذا لأنه صار قديما، فيدعو يقول بليت أنا بلا الأطلال، بلا مفعول مطلق، أي هلكت هلاك هذه الأطلال إن لم أقف بها، مثل ما أقول لك هلكت إن كذبت عليك، تفهم؟ أدعو على نفسي بالهلاك إن كنت كاذبا. فيقول بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، الهاء تعود إلى الأطلال، إن لم أقف بهذه الأطلال. وقوف مفعول مطلق، وهو من صور التشبيه المعروفة، وقوف شحيح أي بخيل جدا، ضاع في الترب أي في التراب خاتمه. كيف يقف؟ إن تخيل شخصا بخيلا جدا ضاع خاتمه في التراب، كيف سيكون وقوفه؟ ذاهلا حزينا، ينظر في كل مكان ويبحث في كل بقعة من الأرض عن هذا الخاتم. فهو يشبه، الذي يفهم هذا التشبيه يعرف أنه صورة جميلة وهي بعيدة في الخيال وإن كانت قريبة في الفهم. نعم، وصلنا إلى فإن جمال هذا التشبيه، وذكر بيتا أيضا قال وكأن النجوم بين دجاها، وكأن هذه النجوم بين الدجا والظلام، ويقول كأن النجوم بين الظلمات سنن، هذا خبر كأن النجوم بين الدجا سنن، لاح بينهن ابتداع، لاح بمعنى ظهر بينهن ابتداع. ماذا يريد أن يقول؟ يقول أراد أن يشبه النجوم في السماء وهي لامعة وهي ذات ضوء، فقال هذه النجوم بين الظلام كأنها سنن، وهذه الظلمات من حولها بدع. فيقول فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر، البراعة القدرة والمهارة، البراعة معناها المهارة، ببراعة الشاعر وحذقه، حذقه أيضا مثل مهارته، براعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة أي صيغة مبالغة، لماعة أي شديدة اللمعان، وأن البدع مظلمة قاتمة مثل مظلمة. ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم، يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ليذكر عهد أي ليذكر زمن من كانوا بها. ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب. من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون، الذاهل الذي ذهب عقله، الذاهل. وفي القرآن في الله عز وجل يصف لنا يوم القيامة أن كل إنسان يذهب عقله لا يفكر إلا في نفسه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقول حتى الأم التي أبدا لا يغيب عقلها عن أولادها في هذا اليوم لا تستطيع أن تفكر في شيء غير نفسها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل أي يذهب عقلها وينصرف عقلها عنه. حال الذاهل المتحير من الحيرة، المحزون المطرق برأسه، حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه، معنى مطرق أطرق برأسه يفعل هكذا، يطرق برأسه ينظر إلى أسفل، نعم طاطأ رأسه أي نظر إلى أسفل، المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة، ودهشة الدهشة أيضا مثل العجب ذهاب العقل، ودهشة بحال، ويشبه هذه الحال بحال شحيح أي بخيل جدا. فقد الشحيح هو البخيل، فقد في التراب خاتما ثمينا، فقد الدال مفتوحة ليس قد، فقد فعل فقد يفقد، فقد في التراب خاتما ثمينا. ولو أردنا أن نورد لك، ما معنى نورد؟ أن نذكر. ولو أردنا أن نورد لك أي أن نذكر لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام. هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته، أي الطرافة الغرابة، من حيث مبلغ طرافته وبعد، نعم من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضا. فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعا، لأن بلاغة التشبيه مبنية على الدعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان. ما معنى يحولان؟ يمنعان، يحولان حال يحول أيضا بمعنى منع يمنع، يحولان ألف الاثنين في الآخر. وفي القرآن فحال بينهما الموج، ألف نوح وابنه، أراد نوح أن يمد يده لابنه فحال بينهما الموج. ما معنى حال بينهما؟ منع بينهما الموج. فيقول يحولان أي يمنعان دون هذا الادعاء. فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتخاذ المشبه والمشبه به بعض التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على الدعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد. هو الآن انتهى من توضيح فكرة متى يكون التشبيه أدبيا حتى لا يظن المبتدئ أن كل تشبيه ذكرت فيه الكاف أو مثل أو أداة من أدوات التشبيه يكون تشبيها بلاغيا أو تشبيها أدبيا. لا، هو ذكر هناك فرق بين التشبيه العلمي والتشبيه البلاغي، ثم ذكر جهتين، جهة أشار إلى جهة يكون منها التشبيه أدبيا ومن إلى جهة أخرى. ما هي الجهة الأولى؟ جهة الخيال، والجهة الثانية جهة الصناعة. جهة الخيال قلنا لا بد أن يكون بعيدا في الخيال ويحتوي على صورة خيالية ويكون قريبا أيضا إلى الأفهام. أما من صور من جهة الصناعة، أنتم معي؟ أما من جهة الصناعة فقال أعلى درجات التشبيه هو التشبيه البليغ الذي حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه، لأنك تدعي في هذا التشبيه بأن المشبه هو عينه المشبه به. وأقل درجات التشبيه هو التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة وذكر فيه وجه الشبه، لأن الأداة تشعرك بأنه ليس هو إنما شيء يشبهه، وكذلك وجه الشبه يشعرك أنه ليس مطابقا له في كل الصفات وإنما يشترك معه في صفة واحدة. فهو تحدث عن جهتين من جهات التشبيه. الآن هو لا يتحدث عن بلاغة التشبيه، هو سيحدثك الآن عن معلومات لا بد أن تحفظها، وهذا الجزء الباقي من هذا الدرس أظنك لا بد أن تحفظه. لماذا؟ لأنه سيذكر لك الأشياء التي تعود العرب على التشبيه بها وعلى الأشخاص. إذا قالوا العدل، من يقولون في العدل؟ عمر بن الخطاب. فإذا أرادوا أن يشبهوا أحدا في عدله يشبهونه بعمر، وفي الوفاء شخص اسمه السموأل، لا بد أن تحفظ السموأل. وكذلك حاتم الطائي في الكرم، وعمر بن معد يكرب في الشجاعة. فهو قال لك هذا، وقد جرى العرب والمحدثون، تعرفون العرب والمحدثون، كل من جاء بعد 255 من الهجرة فهو محدث حتى لو كان عربي الأصل، لأن هذا الزمان الذي فسدت فيه ألسنة العرب على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك 255 بعد ذلك يسمى محدثا، لا يحتج بشعره في قواعد اللغة. وقال وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر، يشبهون الفرس، الجواد هو الفرس، يشبهونه بالبحر والمطر. آسف، الجواد ليس الفرس، الجواد هو هنا المقصود به الشخص الكريم. الجواد اسم من أسماء الفرس، يقول ركبت جوادا سريعا، والجواد أيضا معناه الشخص الكريم. وهنا تشبيه الجواد أي تشبيه الشخص الكريم، يشبهونه بالبحر والمطر. هو الشجاع بالأسد، أي يشبهون الشجاع بالأسد. والوجه الحسن بالشمس والقمر، يشبهون الوجه الحسن بالشمس والقمر. والشهم، الشخص الشهم أي الحاسم القاطع في الأمور القوي الشجاع، لكن الشهم صفته أنه حاسم في أموره. والشهم الماضي في الأمور يشبهونه بالسيف، بالسيف. والشهم الماضي في الأمور، نعم الماضي سيف ماض بمعنى قاطع، وفلان هذا ماض في أمره أي هو مستمر لا يتوقف. الماضي في الأمور بالسيف. والعالي المنزلة، عالي شخص عالي المكان يشبهونه بالنجم، والعالي المنزلة بالنجم. والحليم الرزين، الحليم الرزين، ما معنى الرزين؟ الثابت، الثابت، شخص حليم ثابت، يشبهونه بالجبل. والأماني الكاذبة، والأماني الكاذبة، تعرف الأماني جمع أمنية، والأماني الكاذبة بالأحلام. يقول مثلا شخص يقول لك، أنت تعرف أنه شخص عقله ضعيف مثلا، أو هو ليس مجتهدا لا يأخذ بالأسباب، ثم يحدثك ويقول لك أنا سأكون عالما كبيرا وشخصا ذو علم، فأنت تعرف أنه الأحلام تدور في رأسه، لأن هذه الأماني جمع أمنية، أمنية، جيد؟ نعم، مثل قول في القرآن الأماني أيضا جاءت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. الأماني هي الأشياء التي يريدها الإنسان ويحبها لكنه لا يوجد برهان عليها ولا يوجد دليل يدل عليها. فالشخص الذي يكون عالما لابد أن يكون طالبا للعلم مجتهد، فإذا لم يكن طالبا مجتهدا في العلم لا يمكن أن يكون عالما، هذا الدليل. فإذا لم يوجد هذا الدليل فتقول هذه أماني. هم يشبهون الأماني بالأحلام الكاذبة، يقول والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح أي الوجه الجميل المضيء الأبيض، يشبهون الوجه الجميل بالدينار، والشعر الفاحم. ما معنى شعر فاحم؟ أسود جدا، تعرفون الفحم؟ نعم، يكون أسود، فيقول شعر فاحم أي شعر أسود. يشبهونه بالليل، يشبهون الشعر الفاحم بالليل. والماء الصافي باللجين، اللجين هي الفضة، الماء الصافي يشبهونه بالفضة باللجين. والليل بموج البحر. نعم، والجيش، لكن الجيش الكبير جدا يشبهونه بالبحر الزاخر ممتلئ، الزاخر معناها الممتلئ. والخيل بالريح والبرق، يشبهون الخيل بالريح في سرعتها وبالبرق أيضا في سرعته. والنجوم بالدرر والأزهار، النجوم في السماء يشبهونها بالدرر، جمع درة، والدرة الواحدة من اللؤلؤ. بالدرر والأزهار، ليس كل الأزهار، هم لا يشبهون النجوم بكل الأزهار، هم يشبهونها بالأنوار. تعرف النور، الزهر الأبيض الذي يخرج النور، يشبهونها بالدرر والأنوار. والأسنان، والأسنان كيف يشبهون الأسنان؟ والأسنان بالبرد واللؤلؤ. ما معنى البرد؟ درسناها قبل ذلك، الثلج الأبيض الذي يكون على النبات في الصباح، في صباح الشتاء. تعرفونه؟ يوجد ثلج أبيض يكون على النباتات في صباح الشتاء. والأسنان بالبرد واللؤلؤ. والسفن يشبهونها بالجبال، وهي جاءت في القرآن بالجبال، وله الجوار المنشآت في البحر، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت أي السفن، كالأعلام أي كالجبال. نعم، برد، البرد ليس برد، لا خطأ، بالبرد، الراء مفتوحة. والسفن بالجبال، بالجبال. والجداول، تعرف الجداول؟ الجدول، كيف يتكون النهر؟ قلنا النهر، هنا هذه اسمها جداول. وأنت ترى عندما ينزل الماء إلى على مكان مرتفع ثم يسير حتى يصل إلى مكان منخفض فيكون النهر. هذا المكان الذي يسير فيه الماء الصغير يسمى جدولا، يشبهونه بالحيات، بالحيات الملتوية. ما معنى حيات؟ ثعابين، جمع حية، الحية الثعبان. والجداول بالحيات الملتوية. والشيب، الشيبة، نعم، لأنها تسير هكذا. والشيب، الشيب هو الشعر الأبيض، يشبهونه بالنهار ولمع السيوف، يشبهونه بالنهار ولمع السيوف. وغرة الفرس بالهلال، غرة الفرس، الغرة الجزء الأبيض الذي يكون في وجه الفرس، يشبهونه بالهلال في البياض. ويشبهون الجبان بالنعامة والذباب، والذبابة، نعم، قبل أن تصل إليه يهرب. جيد، الذبابة إن هي ثابتة، إن تحركت فقط قليلا تطير، صحيح؟ نعم، يقولون وإنما سمي الذباب ذباب لأنه كلما ذب آب. تعرف معنى ذبه؟ ذب الشيء بمعنى دفعه، ومعنى آب يؤوب عود، فكلما ذب آب فسمي ذباب. تفهم هذا؟ نعم. يقول: ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة واللئيم بالثعلب. تعرفون معنى لئيم؟ لو كنتم تعرفون معنى كريم كنت أخبرتكم عن معنى لئيم، لكن أيضا أنتم تعرفون جزء من معنى كريم. أنتم تعرفون أن الكريم هو معناه الجواد، جيد، الجواد الذي يعطي كثيرا، وهذا المعنى معنى ضعيف، ليس هو الأصل في معنى كلمة كريم. والكرم إنما هو شرف النفس وعلو المنزلة، شرف النفس وعلو المنزلة، هذا هو الكرم. لكن أنتم تعرفون أن الكريم، لذلك إن فكرت لماذا سمي القرآن الكريم؟ هذا من المعنى الأصلي. لكن أقول في كريم عكس بخيل، لا، ليس كريم عكس بخيل، جواد عكس بخيل، جيد، الجواد عكس البخيل. أما الكريم كرم النفس وهو من نسب كريم، تسمعون هذا كثيرا، القرآن الكريم وهو من نسب كريم، فكيف يكون الكريم معناه أنه يعطي أو يجود كثيرا؟ الكرم علو المنزلة، شرف النفس وعلو المنزلة. اللئيم عكسه، اللئيم عكس هذه الصفة، لا يوجد فيه شرف في النفس ولا علو في المنزلة. هل يوجد معنى غير الكرم غير الجود؟ نعم، يقول هنا: رجل كريم النفس معناه صفوح، يصفح ويعفو، ورحيم ومتسامح، متسامح أي يسامح ويعفو عمن أساء إليه. وعرفته إنسانا كريما، أيضا قال من معانيها سخيا وجوادا أي يعطي كثيرا. وقول كريم قول مرض وجميل وذو معنى وفائدة، وهو كريم الأصل والمنبت، أصيل وشريف النسب. فهمت؟ لكن هو أول معنى قال هو رحيم متسامح يعفو عن الناس وهو شريف النسب كذلك، ويقول جوادا من أصل أصيل يملكه. نعم، الأصل في كلمة جواد هو ذكر من هذه المعاني أنه جواد سخي النفس، لكن هو شرف النفس وعلو المنزلة. نعم، هذا هو المعنى الأصلي لكلمة كريم. ثم بعد ذلك استخدمه الناس وغلب استخدامه في الشخص الكريم أنه هو الذي يعطي كثيرا. اللئيم، إذا عرفت معنى الكريم وأنه شرف النفس وعلو الكرم، شرف النفس وعلو المنزلة، عكسه اللئيم. اللئيم أيضا عكس الكريم اللئيم. اللئيم مثل ما قلنا الجود والسخاء جزء من الكرم، فالبخل والشح جزء من اللؤم. نعم نعم، جزء من اللؤم. أحدهم، تعرف أحدهم كان لا يحلب البقر أو الإبل وإنما يرضع منها مباشرة. لماذا؟ نعم، حتى لا يسمعه الناس فيأخذون جزءا من شرابه. ترى هذا؟ لأنه إن فعل ذلك ربما سمعه أحد فجاء ليشرب، فهو لا يريد أن يسمعه أحد، فهو وضع هذا مباشرة لكي يشرب ولا يسمعه أحد. فهمتم؟ فهذا كان يضرب به المثل في اللؤم، لئيم، شخص هذا شخص لئيم. وما فعل ذلك لأنه بخيل، وإنما فعل ذلك لأن نفسه ليست نفسا كريمة. تفهموني؟ هذا هو الظاهر بسبب الباطن، ظهر عليه هذا الفعل بسبب أن نفسه ليست نفسا شريفة وليس له منزلة عالية، فجعل هذه الصفات جعلته يفعل هذا. نعم، يقول نعم ونعم، واللئيم بالثعلب. أيضا اللئيم من صفاته، من صفات اللئيم، أنه أنا مثلا أسير معك وهذا وقت الطعام مثلا، فأنا أريد أن آكل معك لكن لا أريد أن أدفع، جيد، فأنت تقول لي هيا لنأكل. نعم نعم، أحضر الطعام وأنا سأذهب لشيء حتى تشتري أنت وتدفع، ثم أعود لك بعد 5 دقائق آكل معك. تفهم هذا؟ يسمون عنده مكر، مكر، تعرف المكر؟ فهم يشبهونه بالثعلب. تعرفون الثعلب؟ من صفاته أيضا المكر، من صفاته المكر. نعم، ويقولون واللئيم بالثعلب والطائش بالفراش، والطائش بالفراش، أسف ليس بالفراش، بالفراش. تعرفون الفراش؟ الواحدة فراشة، فراشة تطير بجناحين. نعم، وهذا شخص طائش. ما معكس الطائش؟ الطائش خفيف العقل، خفيف عقله، خفيف أن يفعل أشياء بدون تفكير. نعم، لماذا؟ لو عرفت صفة الفراش أنه العرب كانوا يراقبون كل شيء حولهم ويصفونه وصفا دقيقا، فهم رأوا أن الفراش يحب الضوء، يحب الضوء ويأتي إلى مكان الضوء، فإذا جاءت فإذا رأى نارا اقترب من الضوء وظل يقترب يقترب حتى احترق فيها. فيقولون الشخص الطائش الذي يفعل أشياء كثيرة ربما هذه الأشياء تؤدي إلى موته وقتله، يشبهونه بالفرش أنه لشدة حبه لهذا الأمر وقع فيه وهلك. نعم، فأنا أقول هذه الأشياء لابد أنك تعرف وجه الشبه بين الطائش بالفرش. الطائش الشخص الذي يتسرع في الأمور ولا يفكر جيدا في نتيجة هذا الأمر، مثل الفراش بالضبط، يقترب من النار ولا يعرف النتيجة أنه ربما احترق في هذه النار. واضح؟ نعم. والذليل بالوتد، ما معنى الوتد؟ هناك خشبة نثبت، إذا أردنا تثبيت الخيمة نشد الحبل ونربطها على هذا. شخص ذليل، الذليل يشبهونه بالوتد لأن الوتد يضرب على رأسه كثيرا ولا يتكلم، تفهمون إيه؟ فالشخص الذليل يشبهونه، يقول هذا وتد، أي لأنه يضرب على رأسه كثيرا ولا يشتكي ولا يتكلم. فهمتم؟ بالوتد، التاء مكسورة. والذليل بالوتد. نعم، لا الجبال، نعم أوتاد، لكن أوتاد هنا على المعنى الحقيقي أنها تثبت الأرض. يقولون أن والجبال أوتادا، الذين يفسرون هذه الكلمات يقولون أن الله عز وجل جعل الجبال أوتادا للأرض تثبيتا لها لتحفظها وتحفظ ميزانها. والذليل بالوتد والقاسي بالحديد، شخص قاسي القلب، قلبه قاس، فيشبهونه بالحديد والصخر، فيقول قلبه كالصخرة أو قلبه كالحديد. والبليد بالحمار، البليد، نعم، البلادة صفة تجمع، ليس، لا تظن أنه غبي وليس مجنون. البليد شخص وصل به الكسل، هو الكسل وصل أولا إلى جسمه ثم بعد ذلك وصل هذا الكسل إلى عقله فصار لا يتحرك كالحمار، تفهموني؟ تضربه لكي يسير ولا يسير، فيسمونه شخص، يسمون هذا الشخص بليدا، لا يريد أن يتحرك، لا يريد أن يفعل أي فعل. والبليد بالحمار. والبخيل، يشبهون البخيل بالأرض المجدبة، الأرض المجدبة، الأرض التي لا تصلح للزراعة، الأرض التي لا تصلح للزراعة، لا تنبت شيئا، لا تخرج خيرا للناس. فكذلك إذا هذه الأرض المجدبة إذا نزل عليها الماء لا تنبت شيئا، كذلك البخيل معه المال ولا يعطي شيئا ولا يخرج منه خير، فيقولون هذا البخيل كالأرض المجدبة. الآن هو ذكر لك الصفات، يشبهون كذا بكذا وكذا بكذا، الآن سأذكر لك أعلاما، أسماء رجال إذا رأيتها عرفت أنه يقصد كذا. فإذا ما قل ما شاء الله قس بن ساعدة، ماذا يقصد؟ أي هو خطيب بليغ وفصيح. وإذا قلت لا هو كحاتم، فكحاتم هذه الذي يعرف ثقافة العرب يعرف أنه كريم جواد. وإذا قلت هو هذا ابن معد يكرب، ابن معد يكرب أي شجاع جريء، هكذا. فهو سيذكر لك أسماء الرجال المشهورين بالصفات ببعض الصفات ويذكر لك هذه الصفات. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة. ما معنى خلال؟ الخلال جمع خلة، والخلة الصفة، فبخلال أي بصفات محمودة. وقد اشتهر رجال من العرب بصفات محمودة فصاروا فيها أعلاما، أي صاروا أعلاما لهذه الصفات، فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالسموأل. الوفي بالسموأل، السموأل من يهود العرب. وأنا أقول لك، وهذا ربما شيء عجيب، وهذا شيء عجيب، لأن اليهود يضرب بهم المثل فيه في نقض العهود. اليهود معروفون أنهم ينقضون العهود، هذه صفتهم. لكن يقول بعضهم الذي يضرب به المثل في الوفاء يهودي، هذا عجيب، لأن اليهود هاجروا إلى جزيرة العرب جيد، فأقاموا معهم وتعلموا منهم صفات جيدة كثيرة. وأنا قلت لكم أن الله عز وجل أفضل الأمم على الإطلاق هم من؟ من أفضل الأمم؟ قل لا تستحي. أولا أفضل الأمم من؟ لا، بنو إسرائيل أولا جيد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا الله عز وجل هو الذي يقول أني فضلتكم على العالمين. فكانت أفضل الأمم، والله عز وجل جعل منهم الأنبياء وجعل منهم الرسل جيد، وأنزل فيهم الكتب، فهؤلاء كانوا أفضل الأمم، حتى نكثوا العهود وغيروا وبدلوا وقتلوا الأنبياء، فالله عز وجل نزع منهم هذه الأفضلية وجعلها في قوم آخرين. فأفضل الأمم على الإطلاق هم العرب الذين نزل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل أفضل الأمم قبلهم كانت بنو إسرائيل، والله عز وجل فضل هؤلاء على بني إسرائيل، فجعل فيهم آخر نبي وجعل فيهم آخر كتاب. وكانوا كفار قبله، هم من أبناء إبراهيم، كلهم من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم، كانوا كفارا، لكن كانت فيهم صفات جيدة جدا. هذه الصفات تعرف مثل ما تريد أن تبني بيتا، أين تضع هذا البيت؟ على المكان الثابت. ربما هذا المكان فيه بعض الحجارة وفيه بعض الأشياء ويحتاج إلى تجهيز، هكذا كان العرب بالنسبة للرسالة، هم الأساس عندهم ثابت، لذلك كانوا اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب آخر نبي وليحملوا آخر كتاب، لما عندهم من صفات جيدة. اليهود عندما عرفوا من كتبهم أن آخر نبي سيخرج في هذا المكان ماذا فعلوا؟ هم يظنون أنهم يستطيعون الحيلة على الله، فراحوا إلى هناك إلى بلاد العرب وسكنوا فيها لكي يولد آخر نبي منهم هناك، فحتى تتحقق الأخبار التي جاءت في كتبهم، وهم يريدون أن يكون آخر نبي هو أيضا من بني إسرائيل. فعاشوا في المدينة وعاشوا في بعض أماكن العرب يريدون أن يولد آخر نبي منهم في المكان الذي وصف لهم في التوراة، وصف لهم أن آخر نبي يولد في هذا المكان، فعاشوا في هذا المكان لكي يولد آخر نبي عندهم كما ذكرت التوراة. فلما هاجروا إلى بلاد العرب وعاشوا اختلطوا بهم وعرفوا لغتهم جيدا، وأيضا أخذوا منهم كثيرا من الصفات، من هذا السموأل يضرب به المثل في الوفاء. لا أريدك أن تنسى هذا وأن تعرف ما معنى، تعرفون أولا ما معنى الوفاء؟ يوفي بالعهود وبالوعود. السموأل كان سيد قوم من اليهود، واليهود تعرفون أنهم يعيشون في حصون، تعرفوا الحصن؟ نعم، يعيشون في حصون. فجاء امرؤ القيس، أنتم تسمعون هذا الاسم كثيرا، كان ابن ملك، وامرؤ القيس كان له كثير من الأعداء، فلما كبر امرؤ القيس في سنه أراد أن يترك فرسه وسلاحه في مكان أمين، فذهب إلى السموأل وأعطاه الفرس الحصان وأعطاه السلاح وقال لا تعطي هذه الأشياء، إن مت أنا لا تعطيها إلا لابنتي جيد، لأن هذه الأشياء عندهم لها شرف عظيم وهم يحتفظون بها، كما احتفظ المسلمون أحيانا ببردة النبي، لا نعرف أين هي الآن، لكن ظل الخلفاء يأخذونها خليفة بعد خليفة ويحتفظون بها، كذلك سيف علي رضي الله عنه أو درعه عمر هكذا. هذه الأشياء كانوا يحبون الاحتفاظ بها. وأقول لك المسلمون أقل حبا لهذه الأشياء، أما في الجاهلية كانوا يحبون هذا كثيرا جدا. فوضعها عند السموأل، فجاء رجل فقتل امرؤ القيس، ثم ذهب إلى السموأل يريد الفرس ويريد السلاح، فقال له السموأل لا أعطيك له، لا أعطيك إياها، هذه الأشياء لا أعطيها لك. فالرجل ظل واقفا خارج الحصن والسموأل فوق سور الحصن، والسموأل كان ابنه خارج الحصن في سفر، فعاد ابنه من السفر فأخذه الرجل وقال له إن لم تعطني هذه الأشياء سأقتل ابنك، فرفض السموأل فقتل ابنه. جيد، فرفض، فضرب به المثل في الوفاء. ما السبب في أنه يضرب به المثل في الوفاء؟ هناك أشخاص كثيرون يوفون بالعهود ويوفون بأموال وربما بأشياء أعلى قيمة من الفرس والسلاح. نعم، لماذا يضرب به المثل في الوفاء؟ لأنه وفى لميت ولم يوفي لحي، فأنا إن كنت حيا فأنا أوفي لك، لكن هذا الوفاء فيه شبهة لأنني وفيت لك ربما خوفا منك، تفهمني؟ أو ربما طمعا في عطائك، إن وفيت لك ستعطيني شيئا، أو ربما إن وفيت لك، وامرؤ القيس كان شاعرا، إن وفيت لك تمدحني أمام الناس. لكن هذا الشخص ضرب به المثل في الوفاء لأنه وفى لشخص ميت، فهمتم؟ وهذا هذا أعلى الوفاء. نعم، وليس عليه شيء، ولا أحد يلومه ولا أحد يسأله عن هذه الأشياء، صاحب هذه الأشياء مات، مفهوم؟ نعم، فضرب، فيقولون يشبه الوفي أي الشخص الوفي بالسموأل، والكريم بحاتم. حاتم الطائي مات في الجاهلية، ابنه من أصحاب النبي، عدي بن حاتم من أصحاب النبي، لكن حاتم نفسه مات في الجاهلية، مات قبل الإسلام. والعادل بعمر، عمر بن الخطاب، والحليم بالأحنف، الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس، هذا الرجل سمي الأحنف لأن رجله فيها تقوس، والأحنف الذي في ساقه ميل وتقوس، تعرفون هناك بعض الأشخاص ساقه ليست هكذا، ساقه هكذا، وكان هذا الشخص أحنف هكذا، وكان قصيرا وكان دميما، تعرف معنى دميم؟ ليس جميل الوجه، لكنه كان سيدا في قومه بسبب حلمه وقوة عقله. حتى هذا الرجل دخل، هو ما صفته؟ ماذا قال لك؟ الحليم. تعرف معنى صفة الحلم؟ الحلم شدة الصبر والاحتمال، شدة الصبر والاحتمال. والأحنف بن قيس دخل على معاوية، والأحنف دخل على معاوية رضي الله عنه، فهو هدد وأوعد وفعل وتكلم مع معاوية بقوة وخرج. فالناس يقولون لمعاوية كيف هذا الرجل يدخل ويتكلم بهذه الطريقة وتتركه هكذا. ومعاوية كان يضرب به المثل أيضا في الحلم، كان أشد حلما. نعم، فالأحنف قال هذا الرجل إن غضب، هذا الرجل إن هو حليم جدا، لكنه إن غضب غضب له 70,000 سيف، لأنهم يعرفون أن هذا الشخص حليم جدا، فإن غضب يغضب على حق. نعم، هكذا يقول. والأحنف والفصيح بسحبان، الفصيح سحبان، إذا قلنا فلان كسحبان أي هو فصيح، فصيح كسحبان. والخطيب بقس بن ساعدة بقس، والشجاع بعمر بن معد يكرب، بعمر بن معد يكرب. والحكيم بلقمان، شخص حكيم يشبهونه بلقمان، تعرفون لقمان؟ لقمان، العرب كانوا يذكرون أقوالا وحكما وأمثالا عن لقمان، ثم جاء القرآن وذكر حكما وأمثالا عن لقمان، لكن بعض الناس قال هذا لقمان وهذا لقمان آخر ليس هو. فلقمان الذي تنسب إليه العرب الحكمة غير لقمان الذي في القرآن، جيد؟ وكلاهما موصوف بالحكمة، تذكرون لقمان؟ لا يوجد دليل على أنه من نبي، لم يذكر في عدد الأنبياء، لكنه من الصالحين عند النصارى. نعم نعم ربما نعم. يقول: والحكيم بلقمان والذكي بإياس. إياس لا أذكر اسمه كاملا، اسمه إياس، كان قاضيا، كان قاضيا ويضرب به المثل في الذكاء، كان ذكيا جدا. والذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة. كلمة صفات ذميمة عكسها صفات محمودة، ذميمة أي صفات سيئة، فجرى التشبيه بهم أيضا. فيشبه العيي بباقل. ما معنى العيي؟ العيي الذي لا يستطيع الكلام، نعم، يريد أن يتكلم ويريد أن يعبر لكنه لا يستطيع. ويشبه العيي بباقل. والأحمق بهبنقة. هبنقة شخص اسمه هبنقة يضرب به المثل في الحمق. والنادم بالكساعي. الكساعي تذكر أنت درست هذا في قاطر الندى: ندمت ندامة الكساعي لما غدت مني مطلقة النوار. الكساعي أقوله النادمة. الكسعي ندمت ندامة الكسعي. أقول لك تعرف الكسعي يضرب به المثل في الندم. ستقابل هذا الاسم في بعض الأشعار. يقول: أنا ندمت. تعرف الندم أولا؟ نعم. الندم هو شدة الحزن على شيء قد مضى لأنك ما فعلته بالصورة الصحيحة، مثلما الشخص يرسب في الامتحان فيندم أنه ضيع الوقت ولم يذاكر جيدا، هذا الشعور يسمى ندما. هذا الشخص يضرب به المثل في الندم. كان رأى نبات شجرة فوق ربوة. تعرف الربوة المكان المرتفع؟ الربوة. فهذه الشجرة النبع التي رآها اسمها شجرة النبع. هذه ماذا يصنع منها؟ يصنع منها القوس والسهام. فعندما تنبت هذه الشجرة فوق ربوة معنى ذلك أنها ستكون صلبة جدا. الذي يفهم في الزراعة يعرف أن الربوة مكان مرتفع لا يستقر فيه الماء، ماؤه تحت الشجر يكون قليلا، وكلما قل الماء تحت الشجر كان الشجر صلبا قويا، وإذا كثر الماء صار هذا الشجر لينا. فهو ظل يرعاها سنتين، يرعى هذه، ثم بعد ذلك جاء يريد أن تكون قوسا في أصلها، فجاء فطرف ضربت طرفها بالأرض هذه الشجرة لكي تخرج قوسا، لكي تخرج في أصلها قوسا جيد. فهو فعلها، ربط طرفها إلى الأرض هكذا فخرجت كالقوس، فقص أغصانها وصنع منها قوسا وسهاما جيد. ثم جاء كيف، متى يصاد الغزال؟ عند الفجر. الذين يعرفون كيف الصيد يعرفون الصيد الغزال يكون عند الفجر، هي يكون أول خروجها. فهو جلس في مكان، وأنت تعرف أن عند الفجر لا يكون الرؤية، لا يكون النظر قويا، لا تستطيع أن ترى بوضوح، ويكون الظلام هناك شيء من الظلام. فجاء بالسهم وضرب السهم الأول فلم يرى إلا شررا. تعرف الشرر؟ عندما تضرب حجر بحجر يخرج نار، تخرج نار صغيرة شرر. فهو قال أن السهم ضرب في الصخر، فرمى السهم الثاني فرأى شررا، فرمى السهم الثالث، في كل مرة لا يرى شيئا يقتل ويرى أن هذا السهم ضرب في الحجر فخرج شررا. فخمسة أسهم وهو يرى الشرر، فقال هذه قوس فاسدة. وبعد سنتين من شدة غيظه أنه يرعى هذه القوس سنتين وبعد ذلك لا تصيب شيئا، فأخذها وعلى صخرة وكسرها هكذا. ثم لما انفجر الضوء وظهر وجد أن خمس غزالات سقطت على الأرض، وأن السهم لشدته كان يدخل ويخرج ويضرب في الصخر. تفهم هذا؟ السهم لشدته هو كسر القوس. وأنت لا تعرف قيمة القوس عند العرب، هذه إن قرأت إن شاء الله ستعرف قيمتها. فوضع إبهامه في فمه وعض عليه فقطعه، تفهم؟ لشدة ندمه. فصار الناس يقولون ندمت ندامة الكسعي، أي إذا ندم ندما شديدا يشبه نفسه في الندم بالكسعي. نعم، والنادم بالكسعي. والبخيل بمادر، مادر هو البخيل، عكسه حاتم، حاتم الطائي، مادر بخيل. والهجاء بالحطيئة، الهجاء تذكرنا الشخص الذي قلت لكم هو يهجو نفسه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه نقودا كي لا يهجو أحدا من المسلمين، هذا فذهب إلى الصحراء وعاش وحده حتى لا يرى أحدا من الناس، فذهب إلى البئر فنظر في الماء فرأى صورة نفسه فهجى نفسه، جيد؟ فيقول انظر انظر تحت في ووضع هامشا عند والهجاء بالحطيئة. قال شاعر مخضرم كان هجاء مرا. ما معنى مخضرم؟ الشاعر مخضرم أي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. شاعر مخضرم كان هجاء مرا ولم يكد يسلم من لسانه أحد، ولم يكد يسلم من لسانه أحد. هجى أمه وأباه ونفسه، وله ديوان شعر، وتوفي سنة 30 من الهجرة. طيب، نعم. والقاسي شخص قاسي القلب يشبهونه بالحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم، الحقيقة والمجاز، هذا هو الدرس الجديد. أيضا أريد منك أن تقرأ هذا الجزء في البيت، وإن وجدت شيئا لا تفهمه نشرحه لك مرة ثانية إن شاء الله. المجاز اللغوي، إذا قلت لك انطلقت الأسود إلى العدو بسيوفها ورماحها، انطلقت الأسود إلى العدو بسيوفها ورماحها، أين الكلمة التي وضعت في غير معناها الأصلي؟ كلمة أسود، أسود هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي. المعنى الحقيقي للأسد الحيوان المعروف بذيل وأنياب ويسير على أربع، صحيح؟ طيب، انطلقت الأسود إلى العدو بسيوفها ورمحها، هل يوجد كلمة أخرى استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ لا. كلمة واحدة؟ نعم، كلمة واحدة في غير معناها الحقيقي. كيف عرفت أن هذه الكلمة في غير معناها الحقيقي؟ الأسود لا تملك سيوفا ولا تملك رماحا، صحيح؟ طيب، هذا كيف هو في اللغة؟ كيف نسميه في اللغة؟ يسمى مجازا. مجازا كيف؟ ما هو تعريف المجاز؟ المجاز، وهذه الكلمة هي في نفسها مجاز، تعرف معنى كلمة مجاز؟ هي في نفسها مجاز، لأن جاز يجوز، تعرف معنى المجاوزة؟ المجاوزة، أريد أن أتجاوز هذا النهر، أريد أن أتعداه. المجاز في الأصل هو الطريق الذي تجوز عليه، أو المركب الذي تركبه حتى تجتاز هذا النهر، هذا معنى كلمة مجاز في أصلها اللغوي، ثم استخدمت في معنى مجازي. نعم، هو الكلمة التي تمر من الحقيقة إلى الخيال، جيد؟ فهي في نفسها فيها مجاز، كلمة مجاز في نفسها يوجد مجاز. المجاز نقول لغة المعبر ومكان الجواز. المعبر، تعرف معنى معبر؟ يعبر، عبر، يعبر. المعبر اسم مكان، معبر، جيد. المجاز اصطلاحا هو استخدام لفظ في غير معناه الحقيقي لعلاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. انظر انظر، اصطلاحا هو استخدام لفظ في غير معناه الحقيقي لوجود علاقة. أريد أن أقول ما هو المعنى الحقيقي لكلمة أسود؟ المعنى الحقيقي نعم، لكن ما المعنى الحقيقي الذي يريده هنا؟ نعم الفرسان صحيح، المحاربون، الرجال الشجعان. ما الصفة المشتركة بين الرجال وبين الأسود؟ الشجاعة. إذن يوجد علاقة، العلاقة هي الصفة المشتركة بين الحقيقي والمجازي. نقول نعم العلاقة الصفة الجامعة بين الحقيقي والمجازي. لا تظن أن دائما العلاقة ستكون المشابهة، لا، المجاز أوسع من التشبيه، المجاز أوسع من التشبيه سترى. إذن هو استخدام لفظ في غير معناه الحقيقي لوجود علاقة، علاقة بين الحقيقي والمجازي. جميل. مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. لماذا كلمة أسود ليست على معناها الحقيقي؟ يوجد قرينة. ما هي القرينة؟ السيوف والرماح، السيوف والرماح. هذه القرينة هي العلامة التي تبين لنا أن هذه الكلمة في غير معناها الحقيقي. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ إذن مرة أخرى ما هو المجاز؟ المجاز استخدام لفظ في غير معناه الحقيقي لوجود علاقة، أي بين الحقيقي والمجازي، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. طيب، هذه القرينة ربما تكون لفظية وربما تكون معنوية. معنوية نفهمها من السياق، حالية نفهمها من السياق. وهنا القرينة قرينة لفظية. أنا عرفت أن هذه الكلمة ليست في معناها الحقيقي بسبب لفظين، السيوف والرماح، وأن الأسود لا تحمل سيوفا ولا رماحا. مثال آخر للمجاز. واسأل واسأل القرية التي كنا فيها. نعم، أبناء يعقوب عليه السلام يقولون واسأل القرية التي كنا فيها. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ القرية. كيف عرفت أن القرية في غير معناها الحقيقي؟ نعم، كيف نسأل القرية؟ ما الحقيقي؟ أهل. نعم، والسكان أهل صحيح. ما العلاقة بين القرية والأهل؟ المحلية. جيد، فالقرية هنا هي محل للأهل، القرية هي محل للأهل. إذن يوجد علاقة بين الحقيقي والمجازي. لا تظن أبدا أن العلاقة دائما المشابهة، لا تظن أن العلاقة هي المشابهة. المهم عندنا في المجاز أن المجاز لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لوجود علاقة، ربما تكون هذه العلاقة المشابهة مثل الأسود والرجال الشجعان، أو العلاقة تكون الحالية، أن يكون هذا محل، أن القرية تكون محل لأصحابها. طيب، والقرينة هنا قرينة لفظية، القرينة هنا قرينة لفظية، لأن كلمة أسأل لا يمكن إسنادها إلى القرية، واسأل القرية لا يمكن، والمقصود واسأل أهل القرية. واضح؟ واضح؟ ماذا؟ محلية. نعم. ها، مثال آخر، مثال آخر. إني أراني أعصر خمرا. أصحاب يوسف تعرفون يوسف في السجن له كان له صاحبان، فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرة. هو يعرف أن يوسف عليه السلام كان يفسر ويؤول الرؤى، فقال إني أراني أعصر خمرة. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ الخمر. جيد، ما المعنى الحقيقي؟ العنب. ما كيف عرفته؟ كيف أعصر الخمر لما تجد؟ نعم، كيف أعصر الخمر؟ تعرف معنى أعصر؟ نعم. الخمر لا تعصر، الخمر ماء والماء لا يعصر، صحيح؟ ولكن هو يعصر عنبا يكون بعد ذلك خمرا. إذن كهذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي. طيب، والمعنى الحقيقي هو العنب. ما العلاقة؟ هذه العلاقة تسمى اعتبار ما سيكون. اعتبار ما سيكون، أي هو سمى العنب خمرا باعتبار أنه سيكون خمرا، مثل قول نوح ولا يلد، عندما يقول رب لا تذر على الأرض، نوح عليه السلام يقول رب لا تذر أي لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا أي ساكنا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كيف يكون المولود كافرا وفاجرا؟ سيكون. إذن ما أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ الفاجر والكافر. ما المقصود بها؟ أي الولد كيف يكون، ما العلاقة؟ أي باعتبار ما سيكون، أي لا يلدون إلا أبناء يكونون بعد ذلك كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واضح؟ واضح؟ إذن مرة أخرى، ما هو المجاز؟ المجاز هو استخدام لفظ في غير معناه الحقيقي. جيد؟ هذا الأمر هكذا دائما لا بد من وجوده قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ووجود علاقة بين الحقيقي والمجازي. طيب؟ نعم نستخدمه كثيرا، لكن أحيانا لا نشعر به لأننا ما درسنا القواعد. طيب، هناك شيء أريد أن أنبه عليه سريعا في 5 دقائق قبل أن نقرأ من الكتاب. هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، وحدث فيها خلاف كبير، وفي الحقيقة الذي يقرأ ويكون عاقلا ويترك الفلسفة يعرف أنه لا يوجد خلاف إلا في الألفاظ. فابن تيمية رحمه الله قال لا يوجد مجاز في لغة العرب، لا يوجد مجاز في لغة العرب. وعندما نقول له مثلا هذا المثال، انطلقت الأسود، يقول الأسود على الحقيقة ومعناها من معانيها الحقيقية في لغة العرب الرجال الشجعان. كيف ذلك؟ لا يمكن أن يكون المعنى الحقيقي لكلمة أسد حيوان، والمعنى الحقيقي أيضا لكلمة أسد رجل شجاع. يقول لا يوجد كلمة، لا يوجد مجاز في اللغة، لكنه لا ينفي. إذا سألته واسأل القرية يقول واسأل أهل القرية، وهو في لغة العرب على المعنى الحقيقي أنهم يقولون المكان ويقصدون أهل المكان. تفهمون؟ وهذا رأي. وتعرفوا لماذا قال هذا الكلام؟ لأن أهل البدع في هذا الزمان، في زمان ابن تيمية، أكثروا من التأويل الفاسد، وصاروا يؤولون الكلمات ويقولون هذا مجازي وهذا مجازي وهذا مجازي بدون دليل، وأكثرهم كان جاهلا باللغة. تفهمون؟ مثلا الشيعة الروافض، يعني تعرفون أن الروافض رؤوسهم كفار. تفهمون؟ فهم كانوا يقولون عن عائشة رضي الله عنها أن في الآية التي يقول فيها موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هؤلاء تعرف حقدهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البقرة عائشة. تفهم هذا؟ فهذا هذا باب فاسد، والباطنية والإسماعيلية كلهم بدأوا يؤولون في القرآن ويغيرون، ولا يعرفون قواعد اللغة ولا يفهمون العربية. فأنتم تعرفون أن أصل الروافض فرس عاجم، لا يفهمون العربية جيدا. المهم أنه جاء رجل أديب، والأديب صعب جدا أن يقول لا يوجد مجاز. فجاء الإمام الشنقيطي رحمه الله وقال يوجد مجاز في العربية لكن لا يوجد مجاز في القرآن، خاف أن يخالف ابن تيمية. جيد. وأصلا لو كان يعيش الشنقيطي رحمه الله، لو كان يعيش في موريتانيا في بلده لقال، لكنه كان يعيش في الحجاز، والحجاز بلد شديد. تفهموني؟ إذا قال بخلاف قولهم، بخلاف قول ابن عبد الوهاب وبخلاف قول ابن تيمية ربما يخرج. واضح؟ نعم. فهو قال ألف كتابا وسماه منع جواز المجاز في الكتاب المنزل للإعجاز، أو هكذا كان عنوانه، منع جواز المجاز، أي هو يمنع أن يكون المجاز جائزا في القرآن. ويقول المجاز موجود في العربية ولا يوجد في القرآن. نعم. فرد عليه الناس قال من زعم أن القرآن في العربية، أن المجاز في العربية ولا مجاز في القرآن، فقد زعم أن القرآن نزل بلغة غير العربية. فإذا كان المجاز موجودا في لغة العرب وأنت تثبته حقا أنه موجود في لغة العرب، فكيف تنفيه عن القرآن؟ وهو عندهم يعتمدون على أدلة، الذي يقرأها ربما يخاف هكذا ويقول لا يوجد مجاز. كيف؟ لأنك يقول لك أنك إذا قلت يوجد مجاز فأنت تنفي ما أثبته الله. كيف؟ قال واسأل القرية، فيسأل لك هل سأل القرية؟ تقول لا. الله عز وجل يقول واسأل القرية وأنت تقول لم يسأل القرية، فكيف تجرؤ على أن تنفي ما أثبته الله؟ يقولون أن الله عز وجل قال كذا وأنت تقول ليس كذا. لو تقصد المجاز؟ نعم، إذا قصدت المجاز فأنت تنفي ما أثبته الله. القرآن قال إني أراني أعصر خمرا وأنت تقول ليست خمرا. واسأل القرية، الله عز وجل يقول هم قالوا واسأل القرية وأنت تقول لم يقولوا ذلك. المعنى أنه واسأل أهل القرية، يجعلون أصابعهم، أنت تقول ما جعلوا أصابعهم ولكن أطراف أصابعهم. واضح؟ فهم يقولون أنت تنفي ما أثبته الله، ولكن نحن نؤمن بما قاله الله هكذا بدون نفي، لا ننفي شيئا. فالمسلم الذي يفهم ذلك يخاف، إذن خلاص لا يوجد مجاز. ماذا؟ أسلوب عربي. من يقولون أسلوب عربي؟ الذي يقول لا مجاز. لا مجاز، يقولون هذا عربي على الحقيقة. هم يفهمون المعنى كما نفهمه بالضبط، جيد؟ ويقولون إن قلت بالمجاز معناه أنك تنفي ما أثبته الله، ولا يجوز لإنسان أو لمخلوق أن ينفي ما أثبته الله. ثم نحن نقول لهم نسوا الله فنسيهم، هل نسي الله؟ فيقولون لا. كيف نقول لهم كيف تنفي ما أثبته الله؟ تفهم؟ فهو لا شك هذا ليس نافيا، هذا ليس تكذيبا للقرآن، هذا هو تأويل للقرآن وتفسير للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى التأويل؟ التفسير. والتأويل لا يكون إلا بدليل، هناك تأويل مذموم بدون دليل، هناك تأويل حسن وهو التأويل القائم على دليل. المهم أنا أعطيتك فكرة عن أن هناك خلاف، حتى إذا قرأت في بعض الكتب أن بعض الناس يقولون لا يوجد مجاز، وللأسف الشديد الذين يقولون بالمجاز عقولهم أوسع ولا يبدعون المخالف، لكن للأسف الذين يقولون لا يوجد مجاز يبدعون المخالف، أو أكثرهم يبدعون المخالف. إذا رآك ورأى أنك تقول بالمجاز يقول هذا شخص مبتدع ضال هكذا، كثير حتى في كتبهم، ليس فقط كلام بين الناس، حتى في كتبهم يقولون من قال بالمجاز فهو شخص ضال أو مبتدع. المهم أنت ستدرس وفي نهاية الدراسة أنت لك عقل وتستطيع أن تحكم. طيب أنت ستفهم إن كان هذا المجاز حقا في اللغة أو ليس حقا. الحقيقة والمجاز. المجاز اللغوي، الأمثلة. قال ابن العميد قامت تظللني من الشمس. قامت هو وضع تاء التأنيث، فلا شك أنه أسند الفعل إلى امرأة، صحيح؟ إلى أنثى. قامت تظللني من الشمس. نفس هذه هي فاعل قامت. نعم، ويتحدث عن نفس. قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي. هذا المعنى كله على الحقيقة، لا يوجد فيه مجاز. قال أن هناك نفس بشرية من البشر، نفس من البشر قامت تظللني من الشمس، وهذه النفس أحب إلي من نفسي. قامت تظللني، ومن عجب شمس تظللني من الشمس. تفهمني؟ الآن ظهر لك أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ شمس الأولى من الثانية؟ الأولى. شمس تظللني من الشمس، جيد. ما هي القرينة، العلامة التي جعلتك تقول أن كلمة شمس في غير معناها الحقيقي؟ تظللني، لأن الشمس لا تظلل. إذن ماذا يقصد؟ ماذا فهمت؟ ماذا تظن أنه؟ امرأة جميلة، والعلاقة بينهما الجمال والضوء والوجه الجميل. نعم، إذن كلمة شمس هذه كلمة مجازية استخدمت في غير معناها الحقيقي، والعلاقة هي المشابهة. صحيح، العلاقة بين المرأة والشمس العلاقة هي المشابهة في الجمال. وقال البحتري يصف مبارزة، تعرف معنى المبارزة؟ مبارزة بالسيوف، مبارزة بين اثنين، مبارزة الفتح بن خاقان لأسد. يقول فلم أرى درغامين، فلم أرى، أرى مجزوم بلم وعلامة جزم حذف حرف العلة، لم أرى درغامين. درغامين، الدرغام اسم من أسماء الأسد، الدرغام اسم من أسماء الأسد، ودرغامين معناهما أسدين. فلم أرى أسدين أصدق منكما، أصدق منكما عراقا، عراقا. أن تعرف بعض المبارزات، أنت تعطي لهذا السيف ولهذا السيف وتقول نريد أن نشاهده، فأنت يفعلون وتشعر أنهم هذا تمثيل ليس ليس ليس حقيقيا. لكن يقول هذا الشاعر، يقول عندما رأيتك تبارز هذا الأسد، كان من صفاتهم هذا. بعض الناس يظن أن هذا على المجاز، لا، هذا على الحقيقة، أنهم كانوا يخرجون إلى الصحراء ولا يقتلون الأسد مباشرة أو لا يقتلونه من بعيد، بل يذهب إليه بنفسه. تفهمني؟ هذا مشهور، مكتوب في كتب التاريخ، حتى كانوا بعضهم كان وهو كان صغيرا 12 سنة 13 سنة إن سمعوا أن أحدا رأى أسدا خرجوا إليه. نعم، خرجوا إليه، وبعضهم كان لا يدخل على الأسد بسيفه ولكن يدخل بالصوت. تعرف معنى الصوت؟ هكذا بالصوت. طبعا هذا كان لا يفعله إلا من كان شجاعا جدا، فكانوا يفعلون ذلك للفخر والمباهاة. يجمع الناس إذا رأوا أسدا، يجمع الناس ويريد ويقفون على الأشجار أو على أماكن مرتفعة ويشاهدون هذا الشخص وهو يصل إلى الأسد ويبارزه. والشعراء بعد ذلك يمدحون هذا الشخص ويقولون هو شجاع وفعل وفعل. فيقول هذا الشاعر فلم أرى درغامين أصدق منكما، أي فلم أرى أسدين أصدق منكما. هنا في يوجد مجاز. نعم، درغامين أصدق. لا لا، أصدق، لم أرى درغامين أصدق منكما عراقا. ها، ماذا يريد أن يقول؟ لم أرى درغامين أسدين. كلمة أسدين ليست على الحقيقة، نصفها حقيقي ونصفها مجازي، لأن كلمة الدرغام الأول هو الأسد على الحقيقة، والدرغام الثاني هو الحيوان، هو الشخص، أسد على الأول وحيوان على الحقيقة، والثاني هو الإنسان الشجاع. فلم أرى درغامين أصدق منكما عراقا، وعراقا تمييز، أي أصدق منكما في العراق. ما معنى العراق؟ الشجار، مثل الشجار من المعركة. ماذا؟ تعرف المعركة؟ الفعل منها عارك يعارك، وهذا هو المصدر المعركة، عارك يعارك عراكا، مثلما نقول جاهد يجاهد جهادا وقاتل يقاتل قتالا، فعراكا هذا مصدر عراكا. إذا الهيابة، الهيابة شخص، الهيابة شخص جبان، الهيابة معناها الجبان، والنكس، النكس معناه الضعيف، وكذب معناها هنا ليس معنى كذب من الكذب عكس الصدق. إذا الهيابة النكس، النكس كذب، كذب بمعنى ابتعد ورجع. هزبر مشى يبغي هزبرا، هزبر مشى يبغي هزبرا، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. فلم أرى درغامين، أرى درغامين أصدقا، وبعد ذلك الحياب. يقول أنت شجاع إذا جبن الناس، فلم أرى درغامين أصدق منكما عندما رأيت الضعفاء والجبناء يتراجعون إلى الخلف ويضعفون. نعم يقول نعم أنت شجاع عندما أنت تعرف الشيء لا يظهر إلا بوجود عكسه، فالشجاع لا يظهر شجاعته إلا في وسط الجبناء، يظهر جدا شجاعة الشجاع في وسط الجبناء. فيقول فلم أرى درغامين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذب، أي عندما الهيابة الشخص الجبان الخائف يتراجع. وانظر في البيت الثاني، هزبر مشى يبغي هزبرا، الهزبر اسم من أسماء الأسد، له يقولون أكثر من 100 اسم للأسد في اللغة العربية، أكثر من 100 اسم. هزبر مشى يبغي هزبرا، ها يوجد مجاز، هزبر الأولى، هزبر الأولى الرجل الشجاع، وهزبر الثانية الحيوان، تفهموني؟ فهزبرا مشى يبغي هزبرا، كيف عرفته؟ القرينة الحال، الحال الحال، هو يمدح رجلا شجاعا، هذا المقام هو الذي بين لنا أن كلمة هزبر، كلمة درغامين في البيت الأول ليست كلها على الحقيقة، وأن كلمة هزبر الأولى في في في البيت الثاني أيضا ليست على الحقيقة. ثم قال وأغلب من القوم، وأغلب من القوم مشى يغشى باسل الوجه أغلب، أغلب اسم من أسماء الأسد. نعم في هذا البيت ثلاثة أسماء من أسماء الأسد، درغام وهزبر وأغلب. وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه، ما معنى باسل؟ الباسل هو الشجاع، يغشى باسل الوجه أغلب، الباسل معناها الشجاع، ويغشى بمعنى يهجمه، غشى أصل كلمة يغشاه بمعنى يغطيه، ويغشى هنا بمعنى يأتيه، يأتي يأتي إليه. ماذا؟ الغش، نعم ممكن، نعم، لكن غشي أصولها الثلاثة الغين والشين والياء، والغش أصولها الثلاثة الغين والشين والشين، نعم، لكن هي تشبه ربما من أصل واحد. من القوم يغشى باسل الوجه أغلب، نعم. أيضا كلمة أغلب الأولى ليست على الحقيقة، وهو المقصود بها الرجل الشجاع، كيف عرفت؟ أين القرينة؟ من القوم. لكن كلمة هزبر الأولى القرينة الحالية، تعرف معنى القرينة حالية من السياق، فهمناها أنه يمدح رجلا، وكذلك درغامين. أما وأغلب من القوم فكلمة أغلب هذه المقصود بها الرجل الشجاع، والقرينة كلمة من القوم فهي قرينة لفظية، والعلاقة هي المشابهة، العلاقة هي المشابهة. نعم. وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة لعيني كل يوم منك حظ، لعيني شبه جملة خبر مقدم، وحظ مبتدأ مؤخر، لعيني كل يوم منك حظ، تحير منه في أمر عجيب، في أمر عجاب. تحير هنا معناها تتحير، تحير بمعنى تتحير، حذفت إحدى التائين. تحير منه في أمر عجابي، أي كل يوم أنا أرى شيئا عجيبا منك، هو يقول لعيني كل يوم منك حظ أي نصيب، كل يوم أرى شيئا عجيبا. تحير أي تتحير منه العين في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب، حمالة ذا الحسام على حسام، تعرف حمالة السيف؟ أيضا في هذا الوقت يفعل بعض الضباط ويلبس شيئا يحمل فيه المسدس، تعرفه؟ يوجد نعم، أو الجزار، الجزار أيضا يضع شيئا يضع فيه السكين الذي يذبح به، هذا الشيء الذي يوضع إما أحيانا يكون السيف على الظهر فيضع حمالة السيف على ظهره، يربط بحزام هكذا ويضع حمالة السيف على الظهر، وأحيانا تكون على الوسط ويضع السيف على وسطه، هذا الحمالة. فقال أنا أرى شيئا عجيبا، حمالة ذا الحسام على حسام، فهو يريد أن يشاء حمالة ذا الحسام، الحسام الأولى حقيقية أي السيف، هذه الحمالة وضعت على حسام، فهو يشبه الممدوحة بأنه في قوته وصلابته كأنه سيف، فيقول كأن هذا السيف وضع على سيف، حمالة ذا الحسام على حسام. وقال وموقع ذا السحاب على سحاب، يقول وكان في هذا الوقت، في هذا الوقت كانت السماء تنزل مطرا، فقال وموقع، موقع هنا مصدر، موقع هنا معناها وقوع، ووقوع هذا السحاب على سحاب. فكلمة السحاب الثانية لا شك أنها مجهزية، لأن السحاب لا يسقط على سحاب ولكن يسقط على الناس، فكلمة السحاب الثانية لا بد أنه يقصد به شخصا. وما العلاقة بين هذا الشخص والسحاب؟ أنه العطاء والجود. نعم، فهذا أيضا مجاز. وقال البحتري إذا العين راحت، إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. إذا العين راحت، ما معنى راحت العين؟ راحت، هذا بئر، بئر، تعرف البئر؟ راح هذا البئر بمعنى ارتفع ماؤه حتى خرج منه، هذا معنى راحة. وأنتم من درستم أحكام الزكاة الذي يزرع بالراحة، أي الماء يأتي إلى أرضه هكذا، فعليه العشر، صحيح؟ أما الذي يسقي بالآلة فعليه نصف العشر، تفهمني؟ نعم، فهذه اسمها الراحة، الراحة أن الماء يرتفع يرتفع حتى يسيل. ما يقول إذا العين راحت، وما معنى هذه العين راحت؟ نزل منها الدمع، خرج منها الماء، وهي عين على الجواء، الجواء أي الحزن الذي في القلب. إذا العين راحت وهي عين على الجواء، الجواء الحزن الذي في القلب، العين الأولى على الحقيقة والعين الثانية معناها جاسوس. يقول أن هذه العين هي جاسوس على ما في قلوبنا، وهي تفضحه وتظهره بالدموع، فإذا رأيت دموعك عرفت أن عينك هذه، هذا الجاسوس أخبرني بما في قلبك، تفهم؟ فيقول هذه العين هي جاسوس تخبرني بما في داخلك. يقول إذا العين راحت أخرجت ماءها وهي عين على الجوى أو هي جاسوس على الحزن الذي في القلب، فليس بسر، لا يوجد سر، ما تسر الأضالع، الأضالع جمع ضلع، ضلع، تعرف الضلع؟ العظام. نعم، ويقول هذا سرك بين أضلاعي، سرك بين أضلاعي، فيقول لا يوجد الآن سر بين الضلوع، لأن هذه العين هي جاسوس عليك وهي ستخبر الناس بما في قلبك. إذا العين راحت وهي عين على الجوى، كلمة عين الثانية، عين الثانية معناها الجاسوس، والعلاقة بينهما المشابهة الجزئية. ما معنى الجزئية؟ أنهم يذكرون الجزء ويريدون الكل من الجاسوس. أهم جزء في الجاسوس عينه، بها يرى، فيذكرون العين ويقصدون الكل. العكس أحيانا يحدث، يذكرون الكل ويريدون الجزء. في القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هل هم يضعون أصابعهم في آذانهم؟ هل يمكن؟ أم يضعون أطراف أصابعهم في آذانهم؟ صحيح؟ فهو ذكر الكل وهو يريد الجزء، ذكر الكل وهو يريد الجزء. أحيانا يحدث العكس، أنهم يذكرون الجزء وهم يريدون الكل. نعم، لا شك أن المقصود بها المبالغة، لكن أيضا لا يمكن أن تكون على الحقيقة. نعم، لا شك أن المعنى جميل، بأنه يجعلون أصابعهم، فهو يشبههم في شدة خوفهم من الصواعق كأنهم وضعوا كل أصابعهم في آذانهم من شدة خوفهم، وأنه لو قيل مثلا يجعلون أطراف أصابعهم في آذانهم لكان المعنى ضعيفا. فنعم يوجد جمال في هذا، في هذا المجاز يدل على المبالغة. نعم نعم. يقول في الشرح البحث، هل سيوجد وقت نقرأ الشرح؟ هل نستمر إلى الثامنة؟ لا يوجد عندي مشكلة في الاستمرار إلى الثامنة. هل يوجد عندكم مشكلة؟ يوجد مشكلة، نقرأ هذا غدا إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.